إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل القراءة في كتاب مختصر منهاج القاصدين في ربع المنجيات، في كتاب المحبة والشوق والأنس بالله عز وجل. وصلنا إلى الفصل الخامس في هذا الكتاب، فصل في بيان معنى الأنس بالله والرضا بقضاء الله عز وجل. يبقى هو هيتكلم في الباب ده عن أمرين: أمر الأول الأنس بالله عز وجل، والأمر الثاني الرضا بقضاء الله عز وجل. هنبدأ إن شاء الله في ذكر ما يتعلق بمعنى الأنس بالله، وده معنى في غاية الأهمية. ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في منزلة الأنس بالله بيقول: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الأنس بالله، منزلة الأنس بالله. قال صاحب المنازل رحمه الله اللي هو الهروي: وهو روح القرب، ولهذا صدر منزلته بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. كلام لجيدة بقى مهم، بيقول: فاستحضار القلب هذا البر واللطف والإحسان يوجب قربه من الرب تعالى، وقربه منه يوجب له الأنس، والأنس ثمرة الطاعة والمحبة، فكل مطيع مستأنس، وكل عاص مستوحش، كما قيل: فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. والقرب يوجب الأنس والهيبة والمحبة. عايزين في درس النهاردة نستعين بالله عز وجل ونفهم إيه معنى الأنس بالله عز وجل، ثانيا نعرف كيف نصل إلى هذه المرتبة العالية والمنزلة الشريفة، ثالثا نسأل أنفسنا ونحاسبها بصدق لماذا لم نصل إلى مرتبة الأنس بالله. يعني ابن القيم في هذه الكلمات القليلة ويبتدي طبعا يشرح لإيه المنزلة كما ذكرها صاحب المنازل، لكن في الإشارة القليلة اللي قالها في المقدمة ديت بيشير إليك بقوله: فكل مطيع مستأنس، وكل عاص مستوحش. يبقى كل واحد فينا هيسأل نفسه وهيحاسب نفسه: فعلا أنا استشعرت معنى الأنس بالله؟ أنا أخاطب الآن مثلا معاشر متدينين اللي يصلي له سنوات طويلة، اللي بيقرأ القرآن له سنوات طويلة، هل بالفعل شعرت يوما بلذة الأنس بالله؟ وإن كنت قد تلذذت يوما بهذا، هل دام لك الحال؟ أم أنه كان طيفا عابرا لم يستقر؟ طيب، ابن القيم رحمه الله له كلام نافع كذلك في إغاثة اللهفان، يقول: ومن علامات صحة القلب ألا يفتر عن ذكر ربه، ولا يسأم من خدمته، ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه ويذكره به ويذاكره بهذا الأمر. فالأنس بالله أيها الأحبة حالة وجدانية تحمل على التنعم بعبادة الرحمن، والشوق إلى لقاء ذي الجلال والإكرام، حالة وجدانية تحمل على التنعم بعبادة الرحمن والشوق إلى لقاء ذي الجلال والإكرام. ولذلك ابن القيم لما قال وهو ثمرة المحبة، ولذلك أنا ذكره بعد المحبة، هو ثمرة المحبة، ثمرة لمحبة الرب جل وعلا. لما تحب ربنا تمتأنس بيه، الترتيب يكون المعرفة، اللي هيعرف ربنا كويس هيحبه، واللي يحب ربنا هيأنس بيه، والأنس ضد الوحشة، وهيتضح معنا من خلال ضرب الأمثلة. قال أحد السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. شفت الدنيا الحقيقية؟ شفت النعيم اللي في الدنيا؟ شفت الجنة اللي في الدنيا اللي كتير مننا ممكن يكون محروم منها؟ مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا، يعني عاش ومات، وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. وكما أنه لا نسبة لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجه الله سبحانه، فلا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه والأنس به. فالأنس بالله مقام عظيم من مقامات الإحسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحافظ ابن رجب الحنبلي إمام جليل وصاحب تصانيف نافعة، له رسالة جميلة مطبوعة في مجموعة رسائل ابن رجب، اسمها إيه؟ استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس. استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس. بيقول وهو بيعلق على حديث مسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فهذان مقام، الكلام ده كلام ابن رجب، فهذان مقامان: أحدهما الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، والثاني أن يعمل العبد على مشاهدة الله بقلبه، وهو أن يتنور قلبه بنور الإيمان. إيه معنى كلام ابن رجب مشاهدة العبد لله بقلبه؟ يعني مشاهدة ناتجة عن معاينة آثار أسماء الله وصفاته وأفعاله في الكون، يترتب على ذلك أن يستنير القلب وأن يتعلق بالرب جل وعلا. ابن رجب بيقول بعد ما ذكر كلام طويل، قال: ويتولد عن هذين المقامين، لو مقام المراقبة والإخلاص أنك تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله على أنه يراك، ومقام الإحسان أن تعبد الله كأنك أنت تراه، وليتولد عن هذين المقامين الأنس بالله والخلوة لمناجاته وذكره. الأنس بالله والخلوة لمناجاته وذكره، واستثقال ما يشغل عنه من مخالطة الناس والاشتغال بهم. عايز تعرف أكتر معنى الأنس، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد صديقك أنت بتحبه جدا وبينك وبين ود، إذا جلست إليه تلذذت بهذا المجلس وتلذذت بكلامك معه، وأن تفضي إليه بسرك تحكي له كل أسرارك، ثم تستمتع بحديثه، لما تسمع كلامه تبقى مستمتع فتأنس به. أدي معنى، فهمنا معنى الأنس التلذذ والاستغناء به عن غيره، مش عايز تقعد مع حد تاني، بدليل هيجي لك أي تليفون هتكنسل، صح كده؟ حد هيطلب يقابلك هتعتذر، حد هيطلب منك قضاء شيء معين ليه هتأجله، لأنك في حالة من الأنس، أنت مستأنس بهذا الأمر. ولله المثل الأعلى. فإذا كنت تتلذذ بمناجات الله، أنك تتكلم مع ربنا تناجي ربنا. ومناجات الله في منها التعبد لله بعباد دعاء العبادة، تثني على الله، تثني على الله عز وجل. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق. عمال تثني على ربنا وبتتلذذ وانت بتثني على ربنا. وممكن الأنس بأنك تقعد تدعي ربنا دعاء المسألة، يا رب يا رب، وتسأل الله من فضله من خير الدنيا والآخرة. تتلذذ وأنت تناجي الله عز وجل بالشكوى كما فعل يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. شكوى إلى الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. شكوى إلى الله سبحانه وتعالى، يبث ربنا الهم والنجو. طيب يتلذذ بكده، يبقى ده اسمه مستأنس. طب بيستأنس وهو بيسمع كلام ربنا، طول ما هو بيسمع القرآن أو بيقرأ القرآن مستأنس. بيستأنس وهو في حال العبادة إنه واقف قدام ربنا، بيستأنس وهو قاعد يذكر ربنا، لسانه متواطئ مع قلبه وبيذكر الله عز وجل، يذكر الله عز وجل في حالة أنس. يبقى استمتاع، استغناء عن الغير، تلذذ ورضا بهذا الأمر وعن الرب جل وعلا. ابن القيم بيقول لنا كلمة جميلة جدا عشان يفهمنا حقيقة الأمر، بيقول: وقوة الأنس وضعفه على حسب قوة القرب، فكلما كان القلب من ربه أقرب كان أنسه به أقوى، وكلما كان منه أبعد كانت الوحشة بينه وبين ربه أشد. يا رب أصلح قلوبنا. يبقى العبرة كلها على الإيه؟ على القلب. العبرة كلها بالقلب. يبقى الأنس هيتحقق منين؟ مبدأه من هنا، مبدأه من هنا. وهيجي معانا دلوقتي في كيف نحقق الأنس بالله عز وجل، بس كان ده مهم. على قدر قرب القلب من الله على قدر الشعور بالأنس وقوة الأنس، والعكس بالعكس. وإذا ارتقى العبد إلى تحقيق مقام المشاهدة والمعاينة لآثار الله وأسمائه وصفاته وأفعاله في الكون حصل له أنس قلبه. ووجهه أن منشأ الأنس بالله تعالى ومبدأه التعبد بمقتضى أسمائه تعالى وصفاته بعد التفهم لمعانيها. عشان كده ابن القيم بيقول لنا: وهذا الأنس المذكور مبدأه الكشف عن أسماء الله وصفاته التي يحصل عنها الإيه؟ الأنس. كشف عن أسماء الله يعني معرفة تفسير ومعاني أسماء الله، التي أسماء الصفات التي يحصل عنها الأنس. إيه الأسماء اللي يحصل عنها الأنس؟ كاسم الله الجميل يشتمل على صفة إيه؟ الجمال. يبقى الجميل الذي يتصف بالجمال هتأنس به ولا هتنفر عنه؟ هتأنس به. اسم الله البر الذي يوصل البر لعباده سبحانه وتعالى وصاحب البر، هتأنس به ولا هتفزع هتستوحش منه؟ طيب اللطيف الذي يوصل البر إلى عباده بسبب خفي، صاحب اللطف سبحانه وتعالى. الودود، والودود ده من أكثر الأسماء التي توجب الأنس بالله عز وجل. ودود من الود المحبة، فيود أولياء ويحب أولياء ويحبه أولياء سبحانه وتعالى. والحليم والرحيم والقريب والمجيب، كلها من الأسماء اللي توجب للعبد إيه؟ الأنس بالله عز وجل. العلامة السعدي رحمه الله قال في إحدى منظوماته ويواصفا أهل السير إلى الله والدار الآخرة، قال: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. لما جم بيتعبدوا، بيتعبدوا على إن هم شايفين ربنا، يعني مطلعة الأسماء والصفات. فتبوأوا يعني نزلوا في منزل الإحسان. وبيشرح هذا الكلام فبيقول: وهذه المنزلة من أعظم المنازل وأجلها، ولكنها تحتاج تدريجا للنفوس شيئا فشيئا شيئا فشيئا، ولا يزال العبد يعودها نفسه حتى تنجذب إليها وتعتادها، فيعيش العبد قرير العين بربه فرحا مسرورا بقربه. ابن الجوزي رحمه الله لما بيتكلم على مسألة الأنس بيقول إنما يقع الأنس بتحقيق الطاعة، لأن المخالفة توجب الوحشة، والموافقة مبسطة المستأنسين، فيا لذة عيش المستأنسين ويا خسارة المستوحشين. يبقى المتلبس بالمعصية، تلبس ومتلبس الاثنين، واخد بالك؟ لبس بالمكان يعني أقام به، فاللي مقيم على معصية والمتلبس بيها مخالط ليها ولا ينفك عنها، لا يطمع هذا أن يكون له من الأنس نصيب؟ فيا رب تب علينا وأصلح قلوبنا. عرفنا ليه يا أخوانا لما نيجي نحاسب نفسنا بصدق نجد أننا لم ننزل هذا المنزل، منزل الأنس بالله. ليه؟ تخيل أننا نقيم على معاصي، منها معاصي قد أدمناها وحصل نوع من الإصرار، يعني إلف المعصية وتعودها والإصرار عليها، يعني ترك التوبة، وده حجاب ضخم جدا بينك وبين الأنس. اثنين، التعامل مع الطاعات بروتينية، أبأدي العبادة بدون روح، لا أؤديها على جهة أن الله يراني، فضلا عن أن أؤديها على أني أرى الله سبحانه وتعالى، يبقى ده يمنع عني الأنس. ثالث حاجة، طول الأمد ونسيان الآخرة، نسيان الموت والتعلق الزائد بالدنيا. رابع حاجة، كثرة التنافس في الدنيا، مشاحنات ومخاصمات وملاحاة، كل ده بيأخذ من قلبك، تشتت للقلب وتفرق لعزم القلب. من الأسباب كذلك هيمنة الطغيان المادي على المجتمع المحيط، فده يقطع الصلة بينك وبين الغيب، بينك وبين الله، بينك وبين الجنة، بينك وبين القبر، بينك وبين يوم القيامة، بيقطع الصلة بينك وبين هذه الأمور، فيقسو القلب، وإذا قسى القلب ابتعد عن ربه جل وعلا، وإذا ابتعد فقد الإيه؟ فقد الأنس. فهمنا يا أخوانا إحنا مشكلتنا فين؟ لو عايزين فعلا نعالج نفسنا بجد، بنضع أيدينا الآن على مواطن الداء. زيك ابن القيم رحمه الله، كان ابن تيمية رحمه الله كان يقول: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. وقيل لوهيب بن الورد رحمه الله، كان كلامه في غاية الرقة، قيل له: هل يجد طعم العبادة من يعصيه؟ قال: لا، ولا من يهم بالمعصية. يعني هيأنس ده اللي بيعمل معصية؟ لا لا لا، ولا من يهم بالمعصية إلا مين؟ من هم بالمعصية فتركها من جراء مخافة الله، دي هتكتب له حسنة فهتقرب من ربنا. لكن اللي قاعد شاغل باله طول النهار بالمعاصي وما يمنعه عن المعاصي إلا العجز، الإرادات الفاسدة بتملأ قلبه، قلبه مشحون بالإرادات الفاسدة، أيكون هذا القلب ممتلئا أو له نصيب من الأنس بالله؟ وده السؤال. الأنس ضد الوحشة، وقلنا يعني الألفة، إذا الإنسان وضع قدامه هدف إنه يغير العلاقة الروتينية بينه وبين العبادات والطاعات، سيعيش حياة أخرى وصفها السلف الذين عاشوها بأنها جنة الدنيا، أطيب ما في الدنيا، ألذ ما في الدنيا. طيب لو حبينا نقول مراحل تحقيق الأنس بالله عز وجل، مراحل لتحقيق الأنس بالله عز وجل، المرحلة الأولى، طريق بقى، المرحلة الأولى سلامة القلب من الأمراض، سلامة القلب من الأمراض. احنا اتفقنا ان مبدأ الأنس منين؟ من القلب، مش كده؟ مبدأه منتهى على فكرة، بس هو المبدأ من القلب. هل يصلح لهذا القلب اللي مشحون بأمراض لأمراض الباطن يعني للأنس بالله عز وجل؟ لا، ما يصلحش. خلي بالك في أكثر من آية ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وذروا ظاهر الإثم وباطنه، صح؟ ظاهر الإثم وإيه؟ وباطنه. في ظاهر للإثم وفي باطن للإثم، يعني بنفس المعنى كده، إن في فواحش في الظاهر وفواحش في الباطن، كبائر في الظاهر وكبائر في الباطن. باطن الإثم ده في إيه؟ الكفر والشرك، ده من باطن الإثم. طيب البدع العقدية زي بدعة الأشعرة المعتزلة، بدع الصوفية وغلاة الصوفية، بدع فعلا، بدعهم في تأويل الصفات، بدعهم في مفهوم القدر والإيمان بالقدر، بدعهم في البدع في مسألة اسم الإيمان ومسمى الإيمان وقضايا الإيمان والكفر، البدع في غيرها من أمور الدين، بدع الصوفية واختراعاتهم، كل ده بدع، دي اعتقادات باطلة تؤثر على القلب، يبقى ده من الايه؟ الاسم الباطن. كذلك الكبائر الباطنة، العجب، الرياء، الكبر، الحسد، سوء الظن بالمسلمين، سوء الظن بالله عز وجل، كل ده اسمه ايه؟ القسوة، الغفلة، كل دي معاني امتلاء القلب بحب الدنيا طول الأمد ونسيان الآخرة، كل دي مشاكل في القلب. يبقى أول حاجة لابد سلامة القلب من الأمراض، تنقية الباطن، تنقية الباطن. ولو حبينا نحط لها بعض التفاصيل هنقول عمل محاسبة جادة والوقوف على عيوب النفس وعيوب القلب الباطنة، و أخذ القرار الجد بمعالجة هذا الأمر بالتوبة وبالمجاهدة وبإزالة وقطع شجرة كل مرض خبيث من هذه الأمراض. المرحلة الثانية التعلق بالله والإقبال عليه، بعد ما بتنظف قلبك تماما من أمراض الباطن بتتعلق بربنا سبحانه وتعالى، بيكون الهموم في قلبك هما واحدا، من أصبح والآخرة همه، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا هي رغبة، الهموم هم واحد، همك أن يرضى الملك، أن يرضى مولاك، أن يرضى سيدك، ده الهم اللي شغلك، تقف على رأس أمرك كل دقيقة، كل ساعة، كل موقف بيمر عليك بتسأل نفسك سؤال واحد، إيه اللي يرضي ربنا دلوقت؟ إيه اللي يرضي ربنا دلوقت؟ وتقف عليه. لو كان ده همك الأساسي ساعتها بقى مش هتفرق معاك، مش همك الفلوس معاك كتير ولا قليلة، مش همك الصحة متوفرة ولا فيه أمراض، مش همك الناس بتمدحك ولا بتزوم، مش قضايا مش مؤثرة في حياتك، الأهم إيه؟ التعلق بالله عز وجل، إن ربنا يرضى سبحانه وتعالى، الرضا بالله، والرضا بالله عز وجل التعلق بالله عز وجل والحرص على رضاه هيصحو أمور، منها الإخلاص، إخلاص العبادة والعمل لله عز وجل، لا تفعل شيء إلا وأنت تبتغي وجه الله، منها الإقبال على الآخرة، منها محبة ربنا سبحانه وتعالى، منها استحضار ما بعد الموت والتعلق به، منها الرجاء في ساعة رحمة ربنا سبحانه وتعالى، التعلق بالله والإقبال عليه، عنوان يدخل تحت منه بقى كثير من أعمال القلب، كثير من أعمال القلب. يبقى دي المرحلة الثانية اللي انت تحتاج ان كل واحد فينا يعني يستحضرها او ينزل فيها او يعالج قلبه فيها حتى يتم له الأنس بالله. المرحلة الثالثة إحسان العمل، وإحسان العمل ده في حاجتين، مسارعة الى الخيرات والأعمال الصالحة، ومجانبة تامة ومفارقة للباطل والأعمال السيئة. احنا قلنا هو فكل طائع مستأنس بقدر طاعته، وكل عاص مستوحش بقدر ايه؟ معصيته. يبقى إحسان العمل، صبر على عبادة الله، صبر على الطاعات، صبر عن المعصية، مجاهدة للنفس، محاسبة للنفس، دعاء بالثبات، دعاء ب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي عليك، دعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. توكل على الله عز وجل أن يعيني على الأمر ده، البحث عن الرفقة الطيبة، الحرص على برنامج عمل اليوم والليلة من الأعمال أعمال الطاعات والأعمال الصالحة. يبقى تاني المرحلة الثالثة حتى يأنس القلب بالله عز وجل، إحسان العمل اللي هو حاجتين: مصارعة في الخيرات والأعمال الصالحة، وكف واجتناب للأعمال السيئة. ده هيفتح لك بابين مهمين جدا في قمة الروعة والعظمة. الباب الأول ان انت هتخف العبادات عليك، وهتجد راحة ويسر، وهتجد فعلا شعور بالسعادة واللذة والألفة كل ما بتيجي تقرب من ربنا، اللي هو الأنس بقى. يبقى هتيجي تصلي هتستمتع، هتيجي تقرأ قرآن هتستمتع، هتيجي تذكر ربنا هتستمتع، هتحس فعلا ان انت راحتك ولذتك انك تبقى مع ربنا كده، انت بقيت في مرتبة الأنس بالله عز وجل. والأمر الثاني اللي هترتب على ذلك اليقين بالله والرضا به وحب لقائه وفرح القلب بذلك، وحب ما عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده هنلاقي القسم الثاني في الكتاب او في الباب ده اللي هو الكلام عن الرضا. يبقى كده احنا حاولنا نتصور ايه هو معنى الانس، وايه الموانع اللي بتمنعنا من تحقيق هذه المنزلة الرفيعة، وإيه هي المراحل والخطوات اللي ممكن ناخدها عشان نحقق الأنس. نقرأ كلام المصنف بيقول: اعلم أن من غلب عليه حال الأنس لم تكن شهوته إلا في الانفراد والخلو. عرفت بقى ليه المقدمة اللي قلتها كانت مهمة؟ عشان نعرف بقى نفهم كلامه ده. بيقول لك اللي هيغلب عليه حال الأنس بقى، الأنس ده بالنسبة له أنس بالله. يا جماعة انت اعتبر بحال الناس قدامك، حتى اللي هم مش متدينين، حتى الشباب اللي مسرف على نفسه في المعاصي ربنا يتوب علينا وعلى الشباب المسلمين، هو بيجد انسه فين؟ مع اصحابه فين؟ على القهوة، او فين؟ في الاماكن اللي بيجلسوا، في النادي، في الصبح، هو ده انسه. لما بيغلب عليه حال الانس ده يبقى بيسيب اسرته وعدش معاه، يبقى ممكن يروحش شغله، يعني هو في النهاية ده بيغلب عليهم، يحصل له ايه؟ يحصل له تعلق شديد جدا هنا وزهد في باقي الاشياء. عشان كده كانوا بيعرفوا الادمان ايه بقى. ما هو الادمان ده ليه مراحل، ربنا يعافينا واياكم. الادمان ده ليه مراحل، فمن مراحل الادمان المتقدمه يعني الانسان كل ما بيوغل فيها يعني ان خلاص بيوصل لمرحله التعلق بالموضوع الادماني، واغلى والاشهر في الادمان هو بكل المخدرات يعني، يبقى التعلق بالمخدرات. يبقى في مرحلة من مراحل المخدرات دي بتبقى أحسن عنده من أبوه ومن أمه، أحسن عنده من زوجته ومن ولاده، أحسن عنده من شغله ومن نظرة المجتمع ليه، أحسن عنده من الفلوس، أحسن عنده أي حاجة، أهم حاجة المخدرات. بيثق جدا جدا في المخدر. ليه؟ لأن المخدرات هي الوحيدة اللي بتقدر تحسسه بلحظات من السعادة والنشوة واللذة. وطبعا المخدرات دي كل شوية بيحتاج معدل أعلى عشان يقدر يوصل لنفس الإيه؟ المستوى. المرحلة دي كان الدكتور جواد فطاير في كتاب الإدمان أزمة في حياة، أي المرحلة دي بيبقى فيها المدمن اسمه روبابيكيا، مرحلة الروبابيكيا. والروبابيكيا دي اللي بيبقى عندك كرسي قديم مرمي في البيت طرابيزة ما حدش بينتفع بيه، قال لك المرحلة دي المدمن بيبقى كده، بيبقى أشبه بالروبابيكيا فعلا، خلاص مقصر جدا في شغله وفاضل شوية وممكن يتفصل كمان، علاقته جدا سيئة بمراته وممكن تتطلق منه، عاق جدا لوالديه، مقصر في نفقات عياله وحالهم. طب تسأله سؤال بقى، هو عايش بيعمل ايه؟ على مخدرات بس، ابوه بيدور على مخدرات بس، نسأل الله العافية والله. ده حال اهل الباطل. اعكس بقى، عشان كده بقول لك ايه، اعلم ان من غلب عليه حال الانس لم تكن شهوته الا في الانفراد والخلوة، لأن الأنس بالله يلازمه التوحش من غيره، ويكون أثقل الأشياء على القلب كلما يعوق عن الخلوة. هو سؤال هنا، سؤال صغير كده، هل فعلا لازم الأنس أن الواحد يبقى قاعد لوحده؟ لا مش لازم. ليه؟ صلى على النبي. احنا قلنا مبدأ الأنس فين؟ وحقيقته في القلب. طيب المجاهد في سبيل الله اللي في قلب المعركة الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، أعلى مقامات الدين، وهو في ذروة، وهو في المقام في قلب المعركة، الرؤوس بتتطاير والأشلاء بتتطاير وصيح وجلبة. هو في الحالة دي ما هوش عايش الأنس بالله؟ ده عايش الأنس بالله، أمال هو بيضحي بنفسه وبيضحي بحياته عشان إيه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هو بيأنس بالله، يبقى ما يلزمش خلوة في انفراد. طيب الإمام اللي ربنا رزقه خشوع القلب وهو يصلي في مسجد غاص بأهله، مسجد ممتلئ عن آخره، فيصلي ويتلو كلام الله ويأنس بالقرآن فيبكي ويبكي من خلفه، ده ايه بقى؟ ما هو ده عايش، ده بيصلي في وسط آلاف، الواعظ اللي بيعظ الآلاف وفي وسط برضو المساجد، وده بيبقى مش من شروط الأنس الخلوة، لكن بيغلب على الإنسان انه اذا اراد ان يؤدي عباداته ويستلذ ان يبحث عن الهدوء والخلوة، لكن لا يشترط، لا يشترط. ماشي. قال عبد الواحد بن زيد: قلت لراهب: لقد اعجبتك الخلوة. طبعا ده اثر بدون اسناد ولا زمام، مش هنقف معاه غير عايزين ناخد بعض الفوائد اللي فيه، هو ساقه هنا عشان كده. بيقول للراهب، الراهب ده كافر اصلا، بس الراهب ده منقطع للعبادة، مش دعوه بالناس، لا بيتجوز ولا بينزل يبيع ويشتري، هو قاعد في صومعه بيع الخلق خالص. فقال: قلت لراهب: لقد اعجبتك الخلوة. فقال: لو ذقت حلاوة الخلوة لاستوحشت إليها من نفسك. يعني أنت لو تلززت كده بالخلوة لك تبقى مع ربنا بس كده. يا قلت، أي عبد الواحد بن زيد، خبرك عبد الواحد بن زيد بينسبه لي أنه هو أول واحد عمل دويرة للصوفية في العراق في البصر. فعموما يعني إيه، هو عبد الواحد بن زيد محسوب على قدام الصوفية يعني. فبقول له: قلت: متى يذوق العبد حلاوة الأنس؟ لو الواحد عايز يتلذذ بحلاوة الأنس يعمل إيه؟ قلت: متى يذوق العبد حلاوة الأنس بالله تعالى؟ قال: إذا صفى الود، إذا صفى الود خلصت المعاملة. إذا كان ودك لربنا صافي تخلص إيه؟ معاملتك لله عز وجل. إذا صفى الود يبقى ما فيش كدر، يبقى من أصبح والآخرة إيه؟ أهم حاجة عنده يرضي ربنا، أهم حاجة عنده علاقته بربنا. إذا صفى الود خلصت المعاملة. قلت: متى يصفو الود؟ قال: إذا اجتمع الهم فصار هما واحدا في الطاعة. عرفنا الطريق، هو ده الطريق. عرفنا ليه إحنا متبهدلين بقى، عرفنا إحنا ليه حالنا صعب، ليه إحنا كلنا بنشكي، ليه بنشكي كلنا؟ عشان إحنا بعاد عن الطريق ده، عن اجتماع الهم وعن صفاء الإيه؟ الود وصفاء القلب. طب ايه اللي طحنا الطحنة ديت؟ الطغيان المادي اللي احنا عايشين فيه، المجتمع المادي اللي احنا عايشين فيه. طب الحل المجاهدة والممانعة، الاستعانة بالله عز وجل، الاكثار من العبادات والطاعات، الدعاء، التوكل، صحبة اهل الطاعة والعبادة، كل دي. طيب بيقول: فان قيل: ما علامة الانس؟ قيل: علامته الخاصة ضيق الصدر عن معاشرة الخلق. كل ما حد يجي يضيع لك وقتك ويجي يقعد معاك ويعطلك تبقى متضايق، نفسك يخلص ويمشي. قيل: ضيق الصدر عن معاشرة الخلق. واحد يقول: طيب ما هو الأم لها حق والأب لها حق والزوجة لها حق والأبناء لهم حق وإخوانك لهم حق، أدي الحقوق، لكنك تؤدي هذه الحقوق تقربا إلى الله، ده أولا. ثانيا: لا تجعل هذه الحقوق سلما تضيع به حقك مع الله، هو الايه؟ الخلوة بالله والأنس بالله عز وجل. يبقى ضيق الصدر عن معاشرة الخلق والتبرم بهم، وإن خالط فهو كمنفرد غائب مخالط بالبدن منفرد بالقلب. ده المعنى بقى، إن القلب في حالة الأنس حتى لو البدن معه. واعلم أن الأنس إذا دام وغلب واستحكم قد يثمر نوعا من الانبساط والإدلال. الواحد لما بيأنس بربنا كتير يتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى بنوع من الانبساط والإدلال. يعني ايه الانبساط والإدلال؟ بالبلدي كده يعني ايه؟ العشم، بتعشم في ربنا قوي. طب ما العشم ده في جزء منه كويس اللي هو الرجاء وصدق الرجاء، وفي جزء منه قد يلحق الإنسان بنقصان الأدب مع الله. عشان كده بيقول ايه؟ وقد يكون ذلك منكرا في الصورة، في بعض الأحيان هيتجاوز حد الأدب، وده هيعرف في كثير من أشعار الصوفية: أيها الساقي اسقني ولا تأتلي، لقد لامني فيك عذالي. تكلم مع ربنا تقول له أيها الساقي وبيلعب معك، يبقى ده تجاوز بيعتذر عنه يقول لك اصل ده كان في مقام الانبساط والادلال. وبعض طبعا الشطحات اللي بتحصل دي يكون منها ايه، وفي جزء منها اللي هو تعظيم الرجاء في الله، زي ما هيجي لنا بعض الامثله هنا تعظيم الرجاء في الله. بيقول وقد يكون ذلك منكرا في الصوره لما فيه من الجراءه وقله الهيبه، وان كان محتملا ممن اقيم مقام الانس. لا، مفيش سوء ادب هيحتمل، ومفيش تجاوز في حق ربنا يحتمل، لا ما يحتملش. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومين اكمل من الانبياء؟ شوف مناجاتهم لربنا ازاي. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، وزنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقطع فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك. فداني داء الانبياء وده كلامهم مع ربنا، يبقى ده دول صفوه الخلق، يبقى ما ينفعش يقول يحتمل، لا ما يحتملش. سوء الادب مع الله لا يحتمل، ويقوم صاحبه وينكر عليه. بيقول اما اذا صدر ممن لا يفهم ذلك المقام اشرف به على صاحبه على الكفر. يعني بقول خلي بالك، ممكن بعض الناس الانبساط الزائد ده انه يتعامل مع ربنا، طب هيكفره ليه؟ لانه هيبقى لو وصل لمرحله انه زال فيها التعظيم من القلب، ما عادش بيعظم ربنا، هو بيحب ربنا بس مش بيعظمه، فلو زال التعظيم من القلب هيكفر والعياذ بالله، ونسال الله العافيه. بيقول وذلك كما يروى عن ابي حفص انه كان يمشي يوما فاستقبله رجل مدهوش. رجل مدهوش يعني ايه؟ يعني عنده مشكله، فايه؟ فكان عقله مش مركز يعني. فقال ما لك؟ قال ضل حماري، الحمار بتاعي ضاع ولا املك غيره. فوقف ابو حفص وقال وعزتك لا اخطو خطوه ما لم ترد عليه حماره. فظهر الحمار. بس ده مش سوء ادب مع ربنا، ده احنا عندنا حديث ايه، رب اشعث اغبر ذي طمرين لو اقسم مدفوع بالاباب، لو اقسم على الله لا بر. العلماء اخذ منها جواز الاقسام على الله، والله يا رب لا تفعلن كذا، والله لا تفعلن كذا، ده مشروع. طب لو ما حصلش هيكفر كفاره يمين، هيلزمه كفاره يمين. فده مما عشان كده بقول ده من الرجاء اللي ممكن يحتمل، لكن سوء الادب مع ربنا وسقوط ما هيبه الله عز وجل او زوال التعظيم ده امر مخرج عن الملة والعياذ بالله. وروي عن برخ العابد انه خرج يستسقي فقال يا رب يا رب انت بالبخل لا ترمى، انفذ ما عندك اسقنا الساعه. ده بدا دعاء وبيقول يا رب انت لم ليس من صفاتك البخل، أنت الكريم، فاسقنا ونرجو منك الرحمة. فهذا أمر لا إيه؟ لا ينكر. بيقول ولا يستبعد أن يحتمل من شخص ما لم يحتمل من غيره. برضو التفريق ده هيبقى مداره على إيه؟ على مقدار العلم ومقدار يعني كل ما الإنسان كان عنده علم أكثر كل ده ما هيحمله على حسن التعبد، فيغفر للجاهل ما لا يغفر لمن يعلم والعكس. هيقول بقى وإيه؟ وأما الرضا بقضاء الله، هبتدي من هنا يشرح في الرضا، نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.